أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالها ووصالها ريحانها والراح أهل الهوى أهل الهوى أهل الهوى أهل الهوى أهل الهوى قسمين قسم منهم كتموا وقسم بالمحبة باحوا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالها ريحانها والراح أهل الهوى أهل الهوى أهل الهوى قسمين قسم منهم كتموا وقسم بالمحبة باحوا أهل الهوى قسمان قسم منهم كتموا وقسم بالمحبة باحوا فالكاتمون فالكاتمون لسرهم شربوا الهوى صرفا فهانت فيهم الأرواح أهل الهوى شربوا الهوى شربوا الهوى شربوا الهوى صرفا فهامت فيهم الأرواح والبائحون لسرهم شربوا الهوى مزجا فهزهم الغرام فباحوا فالكاتمون لسرهم شربوا الهوى صرفا فهامت فيهم الأرواح والبائحون لسرهم والبائحون والبائحون لسرهم شربوا الهوى شربوا الهوى مزجا فهزهم الغرام فباحوا